وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا لهم من بعد ما رأى ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا بالله الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا Yusuf ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله